الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. نعم، أريد أن أذكر بما سلف في هذه الرسالة العظيمة في الإسلام. أولا أنه قال هناك في قاعدتان وفي مثلا. القاعدة الأولى هو أول شيء أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا من احتجاجه على يعني من يثبتون وجود الرب سبحانه وتعالى ويقول صفاته، فيقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات. إذا تثبت وجود الرب وأنه ده وجود مخالف لوجود الموجودات، إذا أثبت له صفات وخالفة كذلك لصفات الموجودات وصفات المخلوقات، هذا يلزم الصفات. هذا هو القول. القول الثاني القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وهذا يقال لمن يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، فإن منهم من يثبت ثلاث صفات وينفي الصفات الأخرى لله، ومنهم من يثبت سبع، منهم من يثبت 13، من يثبت 20. فيقال لهذا الذي يثبت بعض الصفات لله وينفي البعض الآخر، يقول له قل فيما نفيته ما قلته فيما أثبته. أنت أثبت ثلاث صفات مثلا وقلت أنا أثبت هذه الصفات وهي تخالف ما تصف به المخلوق، طيب الذي أثبته هذا مثلا من العلم والحياة والقدرة، المخلوق كذلك يوصف بالعلم والحياة والقدرة، فإذا كنت قد قلت لا إن العلم الذي أثبته لله والقدرة التي أثبتها له والحياة التي أثبتها له تخالف صفات المخلوقين، إذا قل نفس هذا الكلام فيما نفيته من الصفات، قل أنا أثبت هذه الصفات كذلك بما لا يماثل يعني صفات المخلوقين. فالقول في الصفات من جنس واحد، قل ما فيما نفيته كقولك فيما اثبته. هذه القاعده الثانيه. وقال مثلا، قال مثل وهو تفاوت الموجودات. قال الان هذه المخلوقات تفاوته، قد يكون اسم واحد لكن بينهما من الفروق بول واسع، كما قال جنة وجنة، جنة الدنيا وجنة الآخرة، بين جنة الدنيا وجنة الآخرة من التفاوت أمر فوق ما يتصوره تصور العقول، فإن جنة الدنيا محدودة شجارها وثمارها وأنهارها، ليست أشجار يعني التي في الجنة التي في الدنيا كالأشجار التي في الجنة، وليس الثمار كالثمار ولا الأنهار كالأنهار، وكذلك ليست القصور كالقصور ولا الحور كالحور. بينهما من التفاوت ما بين جنة الخلد التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين وبين جنة الدنيا التي يعني. إذا كان تؤمن بأن هذه يعني مخلوقات وبينهما هذا التفاوت العظيم، فإذا يكون هذا مثل لك ولله المثل الأعلى، أن تؤمن بأن وجود الرب غير وجود المخلوقات، وأن الصفات التي يتصف بها الرب غير الصفات التي يتصف بها المخلوقين، وأن بينهما من التفاوت ما بين ذات الرب سبحانه وتعالى وذات المخلوقين. وكذلك الأمر في الروح، فإن الروح موجودة مخلوقة لكن لها من الصفات يعني ما لا يدخل تحت قانون هذه الحسيات الموجودات، فإن الروح أمر عظيم تكون في أماكن متعددة في الوقت الواحد وتتعلق بالبدن هنا وهي في في في يعني في في مكان آخر، ولا هذه وهي لا بيننا ولكن لا نراها، ولها هذا التأثير العظيم. فإذا كذلك إذا كان عقلك يقول أو تؤمن بوجود الروح ولا تؤمن بهذه الصفات التي لها، فمن باب أولى أن تؤمن بإله له صفاته سبحانه وتعالى، وهي لا تقع تحت هذا القياس بالنسبة لهذا القياس الموجودة فلله تبارك وتعالى، يعني من صفاته جل وعلا ما هو لائق بذلك، وللمخلوق من صفاته ما هو مناسب لحاله. نعم. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ مجموعة من القواعد. نعم. منها أن الكتاب والسنة يعني قد استوفيا يعني بيان صفة الرب سبحانه وتعالى. قال القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به. لا أخبر به الرسول يجب الإيمان به، لأن من رد خبر الرسول كفر. الرسول أخبرنا عن الله تبارك وتعالى أو عن شيء من الغيب شيء ثم رددناه قلنا لا لا نؤمن به كفر. نعم. سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. نعم. يجب التسليم. نعم. لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. نعم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. نعم. مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. نعم. متفق عليه بين سلف الأمة. هو الأجمع عليه سلف الأمة وقالوا خلاص كذلك من الإجماع الذي يجب يعني الإيمان به. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه. نعم. على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده. نعم. فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. نعم. وإن اشتمل له الأمور التي تنازع فيها المتأخرون فهذا نشوف رد كلامهم إلى كلام الله وكلام رسوله. ما أخذ الحق منه وإن لم يأخذ الحق لم يأخذ. هذا هو نفس الكلام اللي كان في الإشباع. نعم. وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه. نعم. يقبل ما فيه من الحق ويرد ما فيه من الباطل. نعم. بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. نعم. قل جابوا هالكلام هذا نفع عن الله الجهة. نفع عن الله التحيز والجسم. يقول الله ايش ما الذي هذه اقوال مبتدعة جاءت. ما الذي تعلم بها؟ تعلم بان نفي الجهة عن الله تبارك وتعالى ان الله ليس يعني في السماء ولا في العلو ولا هو العلي الاعلى، فهذا باطل لان الله تبارك وتعالى قد اخبر عن نفسه بهذا. اما اذا تعلم نفي الجهة يعني شيء مكان مخلوق والله تبارك وتعالى محصور فيه نحن لا نقول لا لا ينبغي القول به. وكذلك لفظ الجهة وكذلك لفظ العرض هكذا الألفاظ هذه المبتدعة يعني لا تقبل مطلقا ولا تنفى مطلقا حتى يعرف مراد صاحبها ما الذي يريد بها. نعم. ولفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا. نعم. كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. نعم. كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. نعم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. نعم ما في شيء جاء يعني ما جاء في القرآن ولا في السنة لفظ الجهة إثباتا لله كلمة الجهة ولا نفيها نفي عن الله تبارك وتعالى. وإنما جاء النص على أن الله تبارك وتعالى فوق عباده والقهر فوق عباده وإليه صدر الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه أن أنتما في السماء يختفى بكم الأرض فإذا هي تمر. هذا الذي جاء في إثبات أن الله تبارك وتعالى في العلو وأنه في السماء وأنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى وأن الأمر يصعد إليه وأنه الأمر ينزل من عنده سبحانه وتعالى. نعم. كما فيه إثبات العلو والاستواء. نعم. والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. نعم. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. نعم، يعني ما ثم موجود في الوجود إلا الخالق والمخلوق. الخالق الله والمخلوق كل ما سوى الله تبارك وتعالى من السماوات والأرض والملائكة والعرش والكرسي والجن والإنس، هذا كل هذه الأشياء عوالم، هذه مخلوق، والله سبحانه وتعالى هذا الموجود. فالموجود اثنان، وجود الرب سبحانه وتعالى ووجود الموجود المخلوقات. نعم. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. يعني ثبت ان هذا الله تبارك وتعالى مباين لمخلوقاته، فليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ما في مخلوق من هذه المخلوقات حل الله تبارك وتعالى فيه، ولا مخلوقاته حالة فيه سبحانه وتعالى، ما في شيء من المخلوقات تحل بالله تبارك وتعالى. نعم، بل الله يعني وجوده غير وجود مخلوقاته سبحانه وتعالى، مباين لوجود المخلوقات. نعم. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق والله ليس داخلا في المخلوقات؟ نعم. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات سبحانه. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم. وكذلك لفظ التحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر. نعم. بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم. وقد قال الله: كرسي الله تبارك وتعالى قد وسع السماوات والأرض كلها، هذه الموجودة هي جزء من الكرسي. نعم. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. نعم. كيف يكون هناك حيز لا يحوز الله تبارك وتعالى، والحال أن السماوات والأرض كلها يعني تخذلت في يد أحدكم كما قال ابن عباس، والله تبارك وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، كل الأرض كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. إذا كانت السماوات والأراضين كلها يعني شيء قليل في نسبة إلى عظمة الرب تبارك وتعالى، وأنها في يد الله تبارك وتعالى يعني يقلبها كيف يشاء، إذا ما تحوزه لا يحوز الله تبارك وتعالى شيء من المخلوقات. نعم. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه. نعم. ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. الله أكبر. وفي حديث آخر: وأنه لا يحدوها كما يدحو لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. نعم. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات دحو يعني الضم والجمع. نعم. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. كل أئمة السنة خلقه أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم. يعني ليس خلقه حال فيه، ولا هو حال سبحانه وتعالى في شيء مخلوقه. نعم.